إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، نحن نمر بوقت خطير. لا أظن أن أحدًا أبدًا يرضي خراب مصر، لا أظن أبدا أن أحدا من أهل مصر من المسلمين أو من غير المسلمين يرضيه خراب مصر، لأنها موطنه ولأنها موطن أولاده وأهله، فلا بد أن يسعى الجميع لحفظ مصر ولكي يعيش الجميع في أمن وأمان. إخوة الإسلام، قلت لحضراتكم نحن في مأزق خطير، الدعوات تتعالى من كل الأطراف لحرب أهلية، وأحيانا من يدعو لهذا لا يفهم أن دعواه ستؤدي لحرب أهلية أحيانا، وكم من مريد للخير لن يصيبه. قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لن يصيبه، لا تكفي إرادة الخير، لا تكفي، لا بد من الإخلاص والصدق، ولا بد من السعي الحثيث لهذا لتحقيق هذه النية الطيبة. أما مجرد النية الطيبة لا يكفي، وكم من مريد للخير لن يصيبه. لابد من البيان، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لابد أن نبين خطورة الوقت الذي نحياه والذي نعيشه، ولأن الدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الإمام مسلم رحمه الله تعالى. إخوة الإسلام، لابد أن نتعقل وأن نرشد، ولابد أن نستبصر قبل وقوع الفتنة، لأنه إذا وقعت الفتنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تساوى العقلاء مع غير العقلاء في معرفة الفتنة. لابد أن نستبصر الأمور، ولابد أن نقرأ الأحداث، ولابد أن نحتاط حتى لا تسقط الفتنة، لابد أن يتجه العقلاء لهذا، لابد أن ينهضوا لهذا، لابد أن يجتهد الجميع في وقف الأسباب المؤدية المفضية لنيران الفتنة المصرية. إخوة الإسلام، لا وقت للحديث عن الأخطاء، لا وقت للحديث عن الخلاف والاختلاف، لابد أن تتجه كل القوى سياسيا إعلاميا دينيا، لابد أن تتجه لتعطيل هذا الأمر، لوقف هذه الأسباب، لسد هذه الذرائع. لابد، إخوة الإسلام، لن يستفيد أحد أبدا من خراب مصر ومن وجود حرب أهلية ومن ضياع مصر، لن يستفيد أحد. أقول لمن نزل في 30 يونيو: هل أنت نزلت في 30 يونيو لخراب مصر؟ هل هذا معقول؟ وأقول لقائد الجيش: هل أنت بفعلك الذي فعلته ماذا كان مقصودك؟ هو قال الرجل، قال: كان مقصودي وقف الحرب الأهلية، وقف الدماء. إذن لن يتحقق المقصود لو حدثت الحرب الأهلية، ما تحقق مقصوده، ما تحقق مقصوده أحد. لابد من الانتباه لهذا المعنى، لابد من أن نتيقظ من أن نفيق. أقول للمؤيدين للرئيس مرسي: هل الحرب الأهلية ستحقق أهدافك؟ وأنا أرجو أن نسمع بقلوبنا وعقولنا. اسمعوني بهدوء، افتحوا قلوبكم وعقولكم لو سمحتم، أحسنوا الظن بأخيكم. إن شاء الله لا هدف لي إن شاء الله تعالى إلا المصلحة، مصلحة ديني ومصلحة بلدي. مصر يا إخواني هي الدولة الباقية الوحيدة الآن، كل جيوش الدول الإسلامية والعربية فتتت، لم يبقى إلا مصر. مصر مقصودة، فانتبهوا، لا تخربوها بأيديكم، لا تخربوا مصر بأيديكم. وكم من مريد للخير لن يصيبه. أنت لك أهداف، صحيح، تريد عودة الرئيس مرسي، تريد الشريعة، تريد الأمن والأمان والحريات الدينية، لك مقاصد ولك أهداف. أنا أسألك الآن، هل هذه المقاصد والأهداف ستتحقق بالحرب الأهلية؟ قد ترد علي وتقول أنا لا أريد حربا أهلية، وأنا أصدقك، ولكن إذا كنت تفعل أسبابا تؤدي للحرب الأهلية، يبقى لا يكفي. وكم من مريد للخير لن يصيب. إذا لابد أن ننتبه لوقف هذه الأسباب، سد هذه الذرائع. لما؟ لأن الحرب الأهلية والدماء لن تحقق المقاصد والأهداف. مقاصدك وأهدافك لن تتحقق بالحرب الأهلية. الرئيس مرسي لن يعود بالحرب الأهلية، الأمن والأمان لن يعود بالحرب الأهلية. ولكم في الجزائر المثال والنموذج، سألوا إخواننا في الجزائر هل عاد لهم أي شيء؟ أبدا. طيب الشريعة لن تطبق بالحرب الأهلية. الموضوع خطير، الموضوع كبير أفيقه. يبقى إذن لا تكتفي بالرد أنا لا أريد، ولكن أوقف الأسباب الداعية لهذا. ليس من مصلحتك ولن تحقق أهدافك. إن وقعت عياذا بالله، ونسأله العفو والعافية، إن وقعت الحرب الأهلية، الدماء لا تحل شيئا، لا قديما ولا حديثا، لا في الماضي ولا في الحاضر. البلاد تفتت، البلاد تنقضي وتنهدي وتنهدم، ولا شيء يتحقق. والهدم ليس من شأن ديننا أخ الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف، والقصة معروفة مشهورة، وملك، وأنا لا أريد أن أطيل، وملك الجبال كان تحت إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين اللي في مكة أطبقت. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى. إذن الخراب والدماء والانهيار والهلاك ليس من مصلحة أحد، ولكن يجب أن ننتبه للأسباب التي قد تفضي وتؤدي لهذا الهلاك. لابد أن تمنعها، ولابد أن تمنع أي أحد يفعل هذه الأسباب أو يتكلم بمثل هذا الكلام. ثم أخ الإسلام، أنت تريد أن تموت في حرب، لما؟ ما الهدف؟ من أجل الشرعية. ما هذه الشرعية؟ اسمع معي وافتح قلبك وعقلك. شرعية صناديق، صناديق انتخابية ديمقراطية، يعني أنت تريد أن تكون شهيدا للديمقراطية، تريد أن تموت من أجل الانقلاب على الديمقراطية، من أجل عودة الشرعية، ما رأيك؟ طيب هذه الصناديق لا تفرق بين صوت المسلم وصوت الكافر، لا تفرق بين صوت المسلم العدل التقي الرباني وصوت المسلم الفاسق المجرم، لا تفرق. هذه الصناديق تسمح لأي أحد أن يترشح لرئاسة الجمهورية، مسلم تقي، مسلم فاسق، مسلم مبتدع، ليس مسلما أصلا، ما في مال. وبعض الإسلاميين قال هذا، قال لا مانع عندنا، ما في مشكلة عندنا. إذن هذه الشرعية، هذه الديمقراطية. هل دمك تبذله من أجل هذه الشرعية الديمقراطية، من أجل هذه الصناديق؟ ثم أنا أسمع كلاما عجيبا من بعض إخواني هذه الشرعية هي بيعة. ما قلته وما قصصت وما شرحت الآن وحكيت الآن عن هذه الصناديق، هذه تؤدي إلى بيعة شرعية بمعنى الكلمة. طيب إذن لو أتى لنا رئيس غير مسلم ولم نرده يرد علينا بنفس الكلام هذا بويع، أتانا رئيس فاسق لا نرضى به يرد علينا بأنه بويع، هل هذا كلام يقال؟ هذا الكلام ما قاله ليس في صالحنا وليس في مصلحة شريعتنا وليس في مصلحة ديننا. فانتبهوا إخوة الإسلام وأفيقوا، بارك الله فيكم. طيب لا، ليس من أجل مرسي إنما من أجل الشريعة. طيب أين الشريعة التي كانت مطبقة التي ستموت من أجلها؟ أين هي؟ هذا أولا. ثانيا يا أخي، الكثير من تيار الإسلام السياسي قال أن الشريعة مطبقة بالفعل، ما رأيك؟ ومنهم من يتصدر المشهد الحماسي الآن، وأن المبادئ كافية يكتفون بالمبادئ. ولما سئلوا عن الحدود، والله يا أخي والله تشعر بأن الحدود ليست من الشريعة، والناس فهمت هذا، حتى الناس تقول ليس بيننا وبين الشريعة خلاف، يقولون هذا الكلام، يقولون هذا الكلام، بل الرئيس مرسي نفسه قالها. ما رأيك؟ الرئيس مرسي نفسه. فإذا المسألة خطيرة، انتبه، أفق، تخرب بلدك من أجل إيه؟ من أجل أي شيء؟ ثم أسأل الدعاة المتصدرين للمشهد، أسألهم الآن، هل تجيزون الحرب الأهلية؟ أو هل تجيزون المظاهرات والاعتصامات من أجل تطبيق الشريعة؟ أنا أسأل هذا السؤال للدعاة المتحمسين، فإن قالوا نعم نحن نريد أن نقدم الملايين من أجل تطبيق الشريعة، قلت لهم وأين دعواكم في دول كثيرة أغلب دول المسلمين لا تطبق الشريعة؟ قولوا هذا لشعوب هذه البلدان، قولوا هذا للكويت، قولوا هذا لقطر، قولوا هذا للإمارات، قولوا هذا لتركيا، لا تطبق الشريعة. بل رئيس الوزراء أعلن أنه رئيس وزراء لدولة علمانية. ما رأيكم؟ نعلن الحرب الأهلية في هذه البلدان من أجل تطبيق الشريعة؟ ما رأيكم؟ أخبروني، أخبروني بالله عليك. إذن لابد أن ننتبه، ولابد أن نفهم، ولابد أن نعقل. الأمر جد خطير. أنا أتحدث عن أمر كبير، لا أتحدث عن خلاف الآن، أنا أتحدث عن مصر، أتحدث عن مصر. لابد أن ننتبه ولابد أن نفهم، هذا ما أرجوه منكم، ما أرجوه منكم. طيب بميزان القوة، أسمع كلاما عجيبا، بميزان القوة، يعني يستدلون أحيانا يعني ببعض الأدلة أتعجب لها، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يا أخي طائفتان من المؤمنين، يعني جماعتان من المؤمنين اختلفوا واقتتلوا، فنفعل ما أمرنا الله به ونحكم بالقسط ونعين الفئة والطائفة المظلومة على الطائفة الظالمة الباغية حتى تفيق إلى الحق. هذا صحيح يا أخي، أنت لا تقرأ، لم تقرأ الآية القراءة الشرعية، ولم تقرأ الواقع القراءة الحقيقية. هل في مصر الخلاف بين طائفتين من المؤمنين؟ الخلاف بين طائفة من المؤمنين والدولة نفسها، ما علاقة الآية بها؟ ما معنى الطائفة؟ الطائفة يعني الجماعة، ورجيع كتب التفسير، بل بعض المفسرين قال الطائفة يعني الشخص الواحد، والبعض قال اثنين ثلاث أربعة عشر. القضية تتحدث عن خلاف داخلي داخل الدولة، أنا أتحدث الآن عن خلاف مع الدولة، عن حرب مع الدولة. يتحدثون عن رجل سيد الشهداء يقف أمام الحاكم الظالم، يقول له أنت ظالم، فيقتله هذا الحاكم الظالم. نعم لا بأس من أن يقدم الإنسان نفسه قربانا شهيدا لله تعالى ليقول كلمة الحق، لكن هل يجوز أن تموت الأمة؟ ممكن شخص يموت صحيح من أجل كلمة الحق، لكن الأمة كلها تهلك، هذا ليس من ديننا، لا نعرف هذا في ميزان القوة. وتأمل ما أقول، مع الكفار وليس مع المسلمين. الذي يدفع الناس لحرب في مواجهة الدولة لهلاكه ولهلاك القوم ولهلاك الدولة، ما فقه مقاصد الشريعة، ما فهمها. وأنا أقول لك الآن، الله تبارك وتعالى أجاز لنا الآن، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، أجاز لنا إذا كان عدد العدو أكثر من الضعف يجوز الانسحاب، يجوز. من العدو؟ أتحدث عن من العدو؟ العدو الكافر. إذن أنا لو في مواجهة كفار وعدد الكفار أكبر من الضعف، يجوز لي الانسحاب. أكرر مرة أخرى لبعض إخواني قد لا ينتبه، أتحدث عن حرب بين المسلمين والكفار المشركين المحاربين المجرمين، واضح. فما بالك إذا كانت المواجهة مع المسلمين والقوة معهم، الأمر واضح جدا. طيب في غزوة مؤتة، حرب مع كفار، وما الذي جرى؟ قصة معروفة، آلت الراية بعد استشهاد زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه، وعاد بالجيش، انسحب أمام الكفار والمشركين. قد تقول هذا اجتهاد من خالد رضي الله عنه، قد تقول هذا صحيح. طيب وإقرار النبي عليه السلام ما رأيك فيه؟ وإقرار مقترن بثناء ومدح، ثم يفتح الله على سيف من سيوفه، بل سماه فتحا، ما رأيك؟ إذن ميزان القوة له اعتبار مع الكفار، فما بالك بالمسلمين؟ فما بالك داخل دولة الإسلام ودولة المسلمين والدولة الباقية؟ كيف يكون حرصك؟ الأمر خطير. لا تقل أبدا نفسي أقدمها، نفسك عزيزة غالية زكية، لا تقدمها إلا لمصلحة إما متيقنة أو مظنونة ظنا راجح. لا يصلح أن تقول هذا، لا يصلح، لا يجوز أن تدفع مفسدة بمفسدة أكبر، هذا في علم الأصول لا يجوز. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر؟ لما لم يبذل نفسه مستشهدا هو والصحابة؟ لما هاجر؟ لما أذن بالهجرة إلى الحبشة؟ لما كانوا قتلوا في سبيل الله، يأخذ في سبيل الله عز وجل. إذن قضية الدماء ليست كما يظن البعض أموت شهيدا، ليس على الإطلاق أبدا. نفسك غالية، نفس المؤمن زكية عزيزة ثمينة، لا تبذل إلا في المصلحة. وإلا قل لي لما فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وفي غزوة بدر النبي كان له عريشا ولم يشارك في الغزو، لأن كان بقية الناس في المدينة، حتى لدارت الدائرة على الصحابة، يعود النبي صلى الله عليه وسلم مع من بقي إلى المدينة. قضية إن الناس تهلك قضية حتى مع الكفار لا يقول بها أحد. القرآن أجاز الانسحاب، الفرار أجاز هذا لو زاد العدد، عدد الكفار عن الضعف. كلام واضح، واضح جدا. طيب ما الحل؟ الصلح، والصلح خير، لا بد من الصلح، لا بد من التنازلات. لما؟ للمصلحة الأم الأكبر العظيمة، ألا وهي مصر، الحفاظ عليها، دفع التفتيت والتقسيم لمصر، دفع الحرب الأهلية لمصر، مصلحة كبرى عظمى، نتنازل ما في مشكلة. تستحق، نعم تستحق مصر هذا، يستحق المسلمون هذا، يستحق الإسلام هذا، في دولة الإسلام مصر تستحق. يا أخي الرسول عليه السلام ماذا فعل في صلح الحديبية؟ أحرم ولبس ملابس الإحرام، وفي الطريق على مقربة من مكة صده المشركون الكفار. وقال الجملة المشهورة: والذي نفسي بيده ما عرضوا علي خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. يا أخي لك في الرسول أسوة حسنة. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام محى بنفسه بعدما امتنع علي لأنه لم يستطع، عجز، لم يقدر أن يمحو صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الصفة المقدسة أنه رسول الله، محاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، يمحو صفته بنفسه من أجل تعظيم الحرمات وحقن الدماء، دماء المستضعفين في مكة. ما المشكلة؟ طيب، وقبل أن يعود هو والصحابة، قبل على أن يعتمر في العام القادم، قبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ورضي به والصحابة، جرى لهم ما جرى كما تعلم. الصحابة لم يستطيعوا، ولما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحلق ما استطاعوا في البداية كما تعلم، أمر شاق، وهم أقوياء وهم قادرون، ولكن من أجل تعظيم الحرمات تهون. بل رضي أن يرد من يأتي إليه مسلما إن أتى بغير إذن وليه، وليس العكس، رضي بهذا الشرط وأتى أبو جندل وطبق معه. كل هذا من أجل تعظيم الحرمات، كل هذا من أجل تعظيم الدماء، إن استطعنا ونستطيع، ونستطيع إن شاء الله بالإخلاص والصدق والأمانة. إخوة الإسلام، أدعو الله لي ولكم بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأدعو الله عز وجل أن يحقن دماء المصريين جميعا والمسلمين خاصة. اللهم احقن دماءنا وآمن روعاتنا واستر أعراضنا وأدخلنا برحمتك في رحمتك يا أرحم الراحمين. وقبل أن أختم، اعلموا إخوة الإسلام أن خير الطائفتين هو من يتنازل أكثر لتعظيم الحرمات، هذا هو خير الطائفتين، من يتنازل لحفظ مصر هذا أعلى وأتقى وأشرف وأكرم. أكثروا من الدعاء والاستغفار، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.